بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، واليمين أصله في لغة العرب الحلف، وقد خصته الشريعة الإسلامية بالحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فيقول والله، أو يقول وخالقي، أو يقول وربي أو ورازقي، كل ذلك يعتبر يمينا شرعيا منعقدا. ويحلف الإنسان بهذا الذي ذكر، ولا يجوز له الحلف بغير الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام الحلف بالله عز وجل وعلى من حلف، وانعقدت يمينه أن يقوم بفعل ما التزمه على نفسه، وأخذ عليه اليمين أن يفعله. وأما إذا لم يستطع ذلك أو أراد أن يكفر عن يمينه فإنه يكفر. ولذلك يعتبر الإنسان مخيرا في اليمين بين الأمرين: إن شاء أمضاها وأسقط الحنث عنه، وإن شاء حنث في يمينه وكفر. وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توجيه وإرشاد لهذا الصحابي الجليل، وقد كان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما رفيقا رقيقا بأصحابه وأمته صلوات الله وسلامه عليه، فما ترك باب خير إلا ودلهم عليه، ولا سبيل رشد إلا هداهم إليه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فقال: يوصي بهذه الوصية هذا الصحابي، وهي وصية للأمة جميعها: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة. وفي رواية: فإنها يوم القيامة حسرة وندامة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون عنده الورع، فلا يكون مستشرفا للأمور، ولا يحاول التبرز والتصدر على الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا إذا تعين عليه الأمر للقيام بالحقوق، أو وجد في نفسه أنه يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، أو علم وغلب على ظنه أنه يكون الخير من ولايته لهذا الأمر. وأما بالنسبة للحديث فإنه ورد في هذا الأمر الخاص وهو عام، فإن الإنسان لا ينبغي أن يستشرف للأمور على سبيل العموم، وكل من استشرف للأمور فإنه يظن أنه أهلا لها، وإذا ظن الإنسان أنه أهل للشيء خذله الله عز وجل وسلبه التوفيق ووكله إلى نفسه الضعيفة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الماثور: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالذي يطلب هذه الأمور ويريد دائما أن يكون متقدما على الناس يظن بنفسه الفضل حتى ولو كان هذا الأمر في العلم، فإنه ينبغي للإنسان أن لا يستشرف ولا يتصدر إلا إذا كان أهلا أو تعين عليه الأمر أو طلب منه ذلك. ولذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لا يحدث الناس ولا يقص عليهم إلا أمير أو مأمور أو مراء، فهو واحد من هؤلاء الثلاثة. فالإنسان إذا استشرف من عند نفسه لم يأمن الفتنة، وخاصة إذا كان حديث السن. وفي الحكمة الماثورة عن السلف: إذا تصدر الحدث افتتن إلا أن يعصمه الله بعصمته. ولذلك كان السلف الصالح يحذرون من طلب معالي الأمور على سبيل الاستشراف والتبرج على الناس. وكان الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله ورضوانه كان يقول: لا ينبغي للإنسان أن يتصدر للعلم والفتوى إلا إذا شهد له رجال هذا الأمر أنه أهل. وقال هذا العالم الجليل: والله ما حدثت أو ما أفتيت ولا علمت إلا بعد أن شهد لي 70 من أئمة الفتوى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أني أهل. فكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يخافون فتنة الرياء وفتنة الظهور، ولذلك قالوا في الحكمة: حب الظهور قصم الظهور. فالإنسان إذا أحب دائما أن يتبرج فيسأل الإمارة أو التقدم على الناس والتبرج، فإنه لا يأمن من الحسد ولا يأمن أن يضع نفسه في غير مواضعها، ولكنه إذا اشتكى إلى الله التقصير واعترف أنه الذليل له والفقير فتح الله له من أبواب رحمته وأعانه وسدده ووفقه وأرشده. واستثنى العلماء من هذا الحديث الصحيح أن يكون الإنسان أهلا للأمر الذي يطلبه، ويغلب على ظنه أنه إذا لم يطلب هذا الأمر أنه سيوكل إلى من هو دونه أو من تحصل المفاسد بسببه، فإنه حينئذ يجب عليه أن يتقدم ويجب عليه أن يطلب هذا الأمر. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض، فسأل أن يكون عليها أمينا حافظا، وذلك لعلمه أنه أهل لذلك وهو كذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه يستثنى من هذا الحديث ما ذكر. وأما ما ورد في بقية الحديث فإنك إن سألتها وكلت إليها، أي خذلك الله من التوفيق وحرمك من الرحمة والتيسير، وأصبح الإنسان موكولا إلى نفسه لأنه يظن بنفسه أنه سيقوم بالأمر على أتم وجوهه. وفي هذا الحديث تنبيه وإرشاد إلى أنه ينبغي للإنسان دائما أن يعتقد في نفسه النقص حتى يكمل الله نقصه، وأن يعتقد في نفسه أنه فقير إلى رحمة الله غني بالله جل جلاله. ولذلك قال بعض السلف: والله ما دخلت مجلسا وأنا أظن أني أعلى القوم إلا خرجت وأنا أدناهم، ولا جلست مجلسا أظن أني أصغر القوم وأحقرهم إلا خرجت وأنا أعلاهم. فالله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى عبده أنه متعلق به متوكل عليه نصره وأعزه وأكرمه. نسأل الله العظيم أن ينفعنا برحمته وأن يشملنا بواسع منه ولطفه. فإنك إن سألتها أكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. هذا فيه دليل على أنه إذا أعطي الإنسان الأمر وكان ذلك خاصة على سبيل الإلزام، فإن الله يعينه ويسدده ويوفقه ويرشده. أما بالنسبة لتتمة الحديث، وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، فيه دليل على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف واليمين، أنه إذا حلف الإنسان على شيء ورأى أن غيره خيرا منه كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير، فلو حلف أنه لا يخرج اليوم إلى مكان ما وغلب على ظنه أنه لو خرج انتفع المسلمون بخروجه أو نصر غيره أو أحسن إليه أو أسدى الخير إلى الناس، فإنه يكفر عن اليمين ويأتي الذي هو خير. وفي هذا الحديث جملة، وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى، فيها دليل على أن اليمين الشرعية منعقدة، وأنه ينبغي على المكلف أن يقوم بها أو يكفر. المسألة الثانية، وهذا بإجماع العلماء، أن من حلف على أمر أن يأتيه أو على أمر أن لا يفعله أنه يحنث وتلزمه اليمين ويلزمه وتلزمه الكفارة بنقض هذا اليمين. المسألة الثانية، فيه دليل على أن المستحب لمن حلف على أمر أن لا يفعله أو على أمر أن يفعله إن رأى الخير في خلاف اليمين أن يكفر عن اليمين ويأتي الذي هو خير. المسألة الثالثة، هل يكفر قبل أن يحنث أو يحنث ثم يكفر؟ قولان للعلماء رحمهم الله، فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله عليهم أن الإنسان مخير، إن شاء كفر عن اليمين ثم حنث، وإن شاء حنث ثم كفر عن يمينه، فهو بالخيار بين الأمرين. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان إلى القول بأنه لا يكفر حتى يحنث، والسنة دالة على مشروعية التكفير قبل الحنث. وهذا الحديث من الأدلة الدالة على مشروعية ذلك. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. هذا الحديث يؤكد ما تقدم في الحديث الماضي، وفيه قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر ثم يحنث ويأتي الذي هو خير، فهو حجة لجمهور العلماء على الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمة الله على الجميع بمشروعية التكفير ثم الحنث باليمين. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. هذا الحديث سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه وأرضاه يحلف بغير الله أي بالآباء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عن هذا، وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي الحديث الآخر: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف بغير الله، فقال كما في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ولذلك يعتبر من الشرك الأصغر أن يحلف بغير الله جل وعلا، فإن عظمه كتعظيم الله جل جلاله وصرف لما لله له فإنه مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه لا ذاكرا ولا آثرا، أي أنه لم يحلف باليمين عن نفسه ولا حاكيا عن غيره، وهذا يدل على التزام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة وعدم تركهم لها بعد بلوغها لهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنف، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله: قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. هذا الحديث فيه قصة لهذا النبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو سليمان بن داود حينما حلف بالله جل وعلا أن يطوف على 70 امرأة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهم فارسا يقاتل في سبيل الله. وفي هذا دليل على علو همته في الخير، وما وذلك أنه قصد من هذا الوطء الذي هو عادة من العادات قصد به العبادة، وذلك هو شأن الفضلاء الكملاء الذين كملهم الله جل وعلا أن تكون أمورهم الدنيوية طوعا لأمورهم الأخروية، ولذلك لم ينظر إلى الجماع أنه متعة نفسية، ولكن قصد منه أن يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكلما كمل إيمان الإنسان كلما سمت نفسه للآخرة وحدثته بالخير، ولذلك لا يطلب شيئا من شهواته ونزواته المباحة إلا وأدخل نية الآخرة فيها. حتى كان السلف الصالح رحمة الله عليهم ينون بالنوم العبادة والتقوي على الطاعة، فيصير نومهم عبادة لله من هذا الوجه، فقصد أن يطوف على هذا العدد من النساء. وفيه دليل على قوة الأنبياء، وما جعل الله فيهم من القوة أكثر من غيرهم من عامة الناس والبشر، ولذلك جعل الله فيه هذه القوة العظيمة. ثم إن الله عز وجل ابتلاه فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله لا على سبيل الإعراض، ولكن على سبيل الانشغال، وذلك لانشغال همته أن ينال هذا الخير العظيم. وأي خير مثل أن يخرج الله من ذريتك هذا العدد ممن يقاتل في سبيل الله ويبلي في طاعة الله سبحانه وتعالى. فحبه للخير واشتغاله به جعله في شغل عن ذكر المشيئة. ثم إن الله ابتلاه فلم تلد إلا واحدة إلا واحدة وضعت نصف إنسان، وفي هذا دليل على ابتلاء الله للأنبياء، وأن الله قد يبتلي أحب الناس إليه وهم الأنبياء. وفيه دليل على ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الكمال، وأنه إذا حرم الكمال فإن الله قد يقبض النعمة عنه، أعني بلوغ علو الشأن والفضل، وذلك أن هذا النبي حرم هذا الخير العظيم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وإلا فأجره مكتوب بنيته. ومحل الشاهد من هذا الحديث في قول إن شاء الله، حيث دلت هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف اليمين فقال إن شاء الله أنه لا يحنث. وبهذا قال جماهير السلف والخلف وحكي الإجماع على أن الإنسان لو قال: والله إن شاء الله لأذهب اليوم إلى كذا، ثم لم يذهب ولو باختياره، أنه لا يحنث ولا تلزمه الكفارة بشرط، أن يكون هذا الاستثناء متصلا بكلامه وليس منفصلا انفصالا مؤثرا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من قوله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة أنه يشترط أن الحد يقام عليهما وهما مجتمعان في مكان واحد أم لا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يشترط إذا أقيم حد الرجم على الزاني والزانية والعياذ بالله، لا يشترط أن يكونا معه. فلو أنه فرق بينهما فرجم الزاني على حدة ورجمت الزانية على حدة فلا حرج، ولو رأى الإمام أن المصلحة أن يرجم هذا أول النهار ويرجم هذه آخر النهار فلا حرج، وإن رأى المصلحة في اجتماعهما مع بعضهما وأنه أبلغ في زجل الناس وعظتهم فلا حرج أن يجمعهما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في هذا الحديث، حديث ابن عمر في قصة الزانيين اليهوديين، دليل كما تعلمون حفظكم الله على المسألة الأصولية، هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة أم لا؟ فمن راجح؟ أثابكم الله. هذه المسألة كما يقول بعض العلماء طويلة الذيل قليلة النيل، لأنها متسعبة وكثيرة الكلام ولكن فوائدها قليلة. اختلف الأصوليون هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، ولا يقع الخلاف في هذا الحديث إلا إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم منفذ لشريعة الإسلام، وهذا محل نظر، لأن بعض العلماء يرى أنه منفذ لحكم التوراة، والسبب في هذا أنه يتفرع على قضية أهل الذمة، لأن لو قلنا إنه منفذ لحكم الله عز وجل بالأصالة بمعنى أن نلزمهم بهذا الحكم لوقع فيه إشكال كبير من جهة شروط الذمة، ولذلك لا يحكم عليهم بحكم الإسلام إلا إذا رضوا بحكم الله ورجعوا إلينا. وإنما يظهر من سياق الحديث كما هو اختيار جمع من العلماء رحمة الله عليهم أن فيه شبهة التنفيذ، ولذلك لو كان تنفيذا لحكم الشريعة بالأصل لكان حكم عليهم مباشرة ولم ينتظر أن يؤتى بالتوراة ثم تقرأ التوراة ويقيم عليهم الحجة، ولذلك القول بأن فيه شبهة التنفيذ قوي، وإذا كان فيه شبهة التنفيذ خرج عن المسألة هذه. أما مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ففيها قولان مشهوران عند العلماء رحمة الله عليهم، فمذهب طائفة من العلماء من الحنابلة والشافعية أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، واستدلوا لذلك بأدلة، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فأخبروا أنهم دخلوا جهنم بترك الصلاة ومنع الزكاة والخوض في الأحاديث المحرمة، وهذا من الفروع، ولذلك قالوا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وفائدة هذا هو أنه قد تقام الحدود ويعاقبون في المسائل التي تقع منهم إذا لم تكن في شرعهم، إذا لم تكن في شرع اليهود والنصارى إن كانوا أهل ذمة، وهكذا إذا كانوا كفارا أصليين كالكفار الوثنيين والمشركين، إذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كان للإمام أن يعاقبهم بالعقوبات الجزئية. ومن فوائدها أيضا مسائل الشهادة تقع في باب الأقضية، لكن الحقيقة كثرة الكلام العلماء فيها كثيرة، يعني من قال إنهم ليسوا مخاطبين يجيب عن الآية التي ذكرناها بقوله سبحانه وتعالى: قالوا لم نكن من المصلين، قالوا إنهم قالوا بعد ذلك وكنا نكذب بيوم الدين، قالوا فالعقوبة وقعت للأصل وهو إنكارهم ليوم الدين وكان تركهم للصلاة تبعا لا أصلا، وهذا لا يثبت أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وهناك الحقيقة مناقشات وكلام طويل، من أحب بسط هذه المسألة فليرجع إليها في المستصفى الغزالي، وكذلك الإمام قدامة في أول كتابه النفيس روضة الناظر وجنة المناظر حيث ذكر هذه المسألة وبين أو قرر فيها مخاطبتهم بفروع الشريعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قال الله تعالى في عقوبة الزنا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هل بقية العقوبات ينبغي فيها اجتماع الناس كذلك أثابكم الله؟ نعم يجتمع الناس، لأن المقصود من هذه العقوبات زجر الغير. قال العلماء رحمهم الله في الحدود حقوق متعلقة بالله سبحانه وتعالى، حقوق متعلقة بالناس، وإقامتها على ملئ من الناس قصد به زجر الناس وردعهم، فهي عقوبة مطهرة لمن أقيمت عليه وزاجرة لمن لم يفعلها، ولذلك تعتبر جوابر وتعتبر زواجر، تعتبر جوابر وزواجر، فجابرة لكسر الإنسان بذنبه لأن الله يكفر عنه الذنب، وزاجرة للغير لأنها تمنعه من سلوك سبيله والانحراف في جريمته. تصور الزانية إذا أقيمت والعياذ بالله على ملأ من الناس ورجمت بالحجارة في رأسها وفي صدرها وفي بطنها وانهالت عليها من كل مكان، من يرفع هذا الحجر ويدمغها به؟ لو كان والعياذ بالله متلبسا بالزنا قد يحرم أن يزني، كيف يرجمها وهو يزني؟ ثم أيضا لو كان غير زان فإن نفسه تمنعه وتردعه وتجعل في نفسه شيئا من الرهبة والخوف الشديد، ولذلك يستحب العلماء حضور الحدود والنظر إليها ولو كانت بالقتل، فإن كثرة شهودها يقوي جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى ويعزز من الصلة بالله عز وجل بارتداء حدود الله ومحارم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما مناسبة ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من اطلع على غيره بغير إذنه وفقعت عينه في كتاب الحدود أثابكم الله؟ في مناسبات يمكن أن نذكر عددا من هذه المناسبات. أولا هو تكلم عن أحاديث الزنا ثم ختم أحاديث الزنا بهذا الحديث، فنقول الزنا مراتب، أعلاها يزني بالفرج فيقام عليه الرجم، وقد ذكر هذا في حديث اليهوديين. طيب من الزنا زنا البصر والنظر، فإذا نظر الذي يطلع على عورات الناس يبحث عن المفاتن، فإذا اطلعت هذه العين ما عقوبتها؟ فذكر عقوبة الزنا بالجزء وعقوبة الزنا بالكل، فكل الجريمة بالرجم وجزءها بالزنا الأعضاء يكون بفقه هذه العين إذا انتبه المنظور إليه، ثم أيضا يشرع تعزيرها ويكون هذا من باب التعزير، وبناء على ذلك يكون في مناسبة زنا البصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن العين تزني وزناها النظر، وأن اليد تزني والعياذ بالله وزناها اللمس، وأن القلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فذكر عقوبة الكمال ثم ذكر بعد ذلك عقوبة الأجزاء، وممكن أيضا أن يقال أنه ختمه من باب التعزير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل لو فرط صاحب البيت فلم يتحفظ في غلق أبوابه ونوافذه فنظر المار فهل من جناح في ذلك أثابكم الله؟ هذا فيه تفصيل بالنسبة لنظر المار، نظر فجأة عفو في الأبواب المفتوحة، نظر فجأة عفو، أما نظر القصد فإنه يأثم، الذي وقد عناه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وعليك الثاني، ولذلك لا يجوز النظر والاطلاع على ما في داخل البيوت، وأجمع العلماء على أنه لو اطلع من على سطح البيت أو من المنارة، ولذلك قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، قالوا لأن المؤذن لا يؤذن إلا على سطح المسجد أو على مكان النشز عالي فهو مؤتمن، مؤتمن على أوقات الصلوات ومؤتمن على الصيام لأنه يفطر ويمسك عن الطعام ويفطر بسببه، ومؤتمن على أعراض المسلمين،